ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس السابع من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب الصوم في السفر. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفعل. نعم. من حفظ الشيخ؟ قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله، الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. الباب هنا يقال الباب في كذا وكذا. الباب هو المدخل إلى الشيء، هو المدخل والمخرج، المدخل والمخرج، أليس كذلك؟ وهو حقيقة في البنيان كالمساجد والبيوت ونحوها، كما قال الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. ولكن هنا يستعار في المسائل العلمية ليبين فيه الأشياء المهمة من المسائل الفقهية المجموعة في موضع واحد، يعني هذا الموضع الذي ندخل منه إلى المسائل المتعلقة بكذا وكذا. وقد سبق معنا أن الباب المراد به النوع، مثلا الكتاب يراد به الجنس، والباب يراد به النوع، فهي أنواع من الجنس الأول. الجنس الأول الذي هو الكتاب، كتاب الصيام، تحته أبواب، يعني أنواع مختلفة، بما يثبت دخول شهر رمضان، وما يعد من المفطرات، وما لا يعد كذلك، وهكذا. ومن هذه الأبواب ومن هذه الأنواع الصوم في السفر، يعني ما حكمه. ذكر أولا حديث عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها قد سبق الترجمة لها، وأنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من المكثرين في رواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر إشقال، وزوجة النبي، يعني يراد بها عائشة رضي الله عنها، وقد توفيت سنة 58 بعد الهجرة النبوية. نعم. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه: قوله في حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، إلى آخره، بعد الظاهرية أنه لا يجوز، ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه. نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فيه جواز الصيام في السفر. هذه الفائدة استخرجها الشيخ رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصيام في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا يدل على جواز الصيام، ويدل أيضا على جواز الفطر في السفر. قال: أصوم في السفر وكان كثير الصيام. وفي لفظ في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يسرد الصيام، يسرده. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على عدم كراهية صيام الدهر، ولكن الصواب أنه لا يدل عليه، كما سيأتي إن شاء الله عند الشارح رحمه الله في موضعه. يقول: وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز. لبعض الظاهرية كابن حزم وغيره رأوا بأن الصيام في السفر لا يجوز، وهذا بخلاف الإجماع. قال: ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. ثبت أن الصيام في السفر جائز، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. أما من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيأتينا إن شاء الله بعد قليل الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي الدرداء قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هذا يدلك على إيش؟ يدلك على جواز الصيام في السفر. قال: وتقرير. قال: وقوله. وأما من قول هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: قال: إن شئت فصم. هذا دليل على جواز الصيام في السفر. ثم قال: وتقريره، يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وسيأتي معنا الحديث الذي بعد هذا، حديث أنس قال: فمن الصائم ومن المفطر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا الأمر وكان يقرنا عليه. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصيام في السفر، هذا خلافا للظاهرية. ثم إن الآية في هذا واضحة، حيث أن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجاء بعض الظاهرية فقالوا: فعدة من أيام أخر، هنا إيجاب الصيام على من أفطر بالنسبة للمسافر. فما دام أن الله عز وجل أوجب عليه الصيام، قالوا: إذن دل الدليل على أن الصوم في السفر غير جائز. وهنا لا شك أن الظاهرية أو بعض الظاهرية أخذوا بالظاهر، ظاهر اللفظ فعدة من أيام أخر، ولكنهم أهملوا الإضمار. فين الإضمار هنا؟ فيه شيء مضمر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخر. وإلا المريض الذي يستطيع أن يصوم له أن يصوم، ليس كذلك؟ والمسافر إذا قدر على الصوم له أن يصوم. لكن الآية لم ترد في هذا، وإنما وردت في الرجل المريض الذي لا يستطيع إيش الصوم، فله أن يفطر، وإذا أفطر فعدة من أيام أخر. والرجل المسافر أيضا فإنه إن أفطر فعدة من أيام أخر. وأما هؤلاء فأوغلوا في مسألة الأخذ باللفظ، فقالوا: إن الرجل إذا صام وهو مسافر لا يصح منه، ويجب عليه أن يقضي، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر. الجواب أن فيه إضمار لا بد من الأخذ به. ما هو هذا الإضمار؟ في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا الإضمار، قال: فأفطر. فالجواب فعدة من أيام أخر. نعم، عندكم في المكتوب عندكم حمزة ابن عمر هكذا بإثبات الألف هكذا، هو خطأ لأنه ما بين علمين، وما بين علمين تحذف هنا الألف، تكتب الألف إذا كان في أول السطر نعم، أو كان بين علمين لكن أولهما منون، وليس هذا كذلك على كل حال. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: وقولها كثير الصيام يحتمل أنه سأله لأنه كثير الصيام فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل أنه يعني لكثرة صيامه لا يشق عليه الصيام في السفر، ويحتمل إرادة المعنيين. نعم، ثم قال كثير الصيام، هذا فيه منقبة لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقيل بأنه هو الذي بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عز وجل عليه، وكانت له منقبة بحيث أنه كان معروف بكثرة الصيام. وفي الرواية الأخرى في صحيح البخاري التي أشرنا إليها آنفا، قالت عائشة رضي الله عنها: كان إيش؟ يسرد الصيام، كان يسرد الصيام، يعني أنه كان كثير الصيام، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل معنى آخر وهو أنه لكثرة صيامه لا يشق عنه، لا يشق عنه الصيام في السفر، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحكم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مرجعه إلى نفس المسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. قال الحافظ عبد القادر المقدسي رحمه الله عليه. نعم، الفوائد من هذا الحديث: قال أصوم في السفر وكان كثير الصيام، فيه أولا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا السؤال عن العبادة. هل جاء حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر في السفر؟ ما قال هذا، وإنما قال: أصوم في السفر، يسأل عن العبادة في السفر، وهذا يدل على منقبة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يكثرون من العبادة في الحضر والسفر. وفيه أيضا مسارعة الصحابة رضي الله عنهم في عمل الخير، يعني حتى في السفر. فيه منقبة ظاهرة كما أسلفنا لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وأنه كان كثير الصيام، حتى أنه كان يريد أن يواصل الصيام وهو في السفر. فيه أيضا تفاضل الناس بالأعمال، فبعضهم فتح الله عز وجل عليه بالعلم، وبعضهم فتح الله عز وجل عليه بالصيام، وبعضهم فتح الله عز وجل عليهم بالصلاة، وبعضهم بالجهاد في سبيل الله. وعلى هذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة مختلفة، فبعضهم يوصيهم بالعلم، بعض الآخر يوصيهم بقيام الليل، والآخر يوصيهم بالجهاد في سبيل الله، وهكذا. فالناس في هذا على حسب قدراتهم وعلى حسب ما فتح الله عز وجل لكل واحد منهم. فحمزة بن عمرو الأسلمي صاحب الصيام، وأبو هريرة رضي الله عنه صاحب حفظ للحديث، وخالد بن الوليد رضي الله عنه صاحب جهاد في سبيل الله، وهكذا. هؤلاء على حسب ما يفتح الله عز وجل لهم، ومع هذا لا يجوز أن يعيب أحد عن أحد، بحيث يقال له: لماذا تعلم الناس العلم ولا تصوم؟ أو يقال له: لماذا تصوم ولا تقوم الليل؟ ونحوها، كل على حسب ما فتح الله عز وجل له من النعم والبركات. ويدل أيضا على المشروعية في مشروعية الصوم في السفر، لكن يقيد بعدم المشقة. إذا لم يجد الإنسان مشقة في الصوم في السفر فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه. ويدل أيضا على الفطر، يجوز أيضا الفطر كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا معنا. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. شيخ محمد. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. صوت الشيخ محمد أقوى من صوت مكبر، لأنك تجلس في الوسط للمسجد تعيد ما نقول. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد سبق معنا أن ذكرنا أنس بن مالك، وأنه أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم رضي الله عنه، وهو واحد من المكثرين في رواية الأثر. وهو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخرت وفاته إلى سنة 93. نعم. قوله في حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، ولكن إذا كان في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب بالإلقاء من يده إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: فيه جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا، يدل على جواز الصيام وأيضا يدل على جواز الفطر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يصوم في السفر وبعضهم كان يفطر، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقر الجميع، يقر هؤلاء ويقر أيضا هؤلاء، هذا يدل على جواز هذين الأمرين. قال: وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر. ليش؟ لأنه لكل رأيه، وهذا يدل على سعة أفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في مسائل الترجيح ومسائل الخلاف، فكان كل واحد منهم يرى بأنه على خير وعلى فضل، ويرى لأصحابه أيضا هذه الفضيلة، ولا يرى أنه قد سبق إلى فضيلة وأصحابه قصروا عنها، كل على حسب ما يرى. في صحيح مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلم يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ليش؟ هذا لطهارة سريرتهم رضوان الله عليهم. ليش هنا يدل على طهارة سريرتهم؟ يدل على طهارة سريرتهم إذ أن كل واحد منهم كان يعمل العمل ويظن أنه على خير، وحينما يرى غيره لا يعمل نفس العمل فإنه لا يزدري، بل يرى بأن الكل على خير. وذلك يواصل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويقول: فمن رأى منهم قوة فصام فذلك حسن، ومن رأى منهم ضعفا فأفطر فذلك حسن. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص في محل النزاع، كل على حسب ما يرى. أما ما نراه اليوم أن الرجل يختار مسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها، يختار قول في مسائل مختلف فيها فيأخذ به ويقول هذا هو الحق الذي لم ينزل الله عز وجل غيره، فيزدري غيره في هذه المسائل. هذا يصح؟ هذا لا يصح. يرى دائما نفسه بعين الكمال، هذا لا يصح. يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى في مسألة تزكية القلوب وتطهيرها، يقول: إذا خرج أحدكم من بيته فكل من وقعت عليه عينه يقول في نفسه هو خير مني. انظر إلى طهارة هؤلاء وصفاء سرائرهم رضوان الله عليهم. يقول: إذا خرج الرجل من بيته كل من تراه بعينك قل في نفسك هذا خير مني، أما يمشي الإنسان في الأرض ويقول ليس هنالك من هو أفضل مني في العلم والعمل، لا يصح مثل هذا حتى ولو كان في المسائل العلمية الفقهية. قد يرجح ويقول هذا الصواب، لكن لا ينبغي أن يزدري غيره في مثل هذه المسائل لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يقول الشارح رحمه الله: ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة. هنا إذا كان في السفر نوع مشقة إذا صام الإنسان فإنه له أن يفطر لوجود هذه المشقة ولإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الأخذ بالرخص. فقد أخرج ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي اللفظ الآخر عند ابن حبان من حديث ابن عمر قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيش؟ معاصي. وذلك لا ينبغي الإنسان أن يعرض عن هذه الرخصة. قال: بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب القائب اليد إلى التهلكة. وهذا صحيح. هنا ذكر مشقة أخرى، المشقة الأولى هي مشقة محتملة يحتملها كل إنسان، له أن يصوم وله أيضا أن يفطر، ولا ينبغي له أن يعرض عن رخصة الله ورخصة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في مشقة أخرى هي المشقة التي توصل بالعبد إلى الهلكة، هنا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. من أين استخرج الشارح رحمه الله هذا الحكم؟ من قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية مطلقة ترد حتى في المسائل، مسائل العبادات: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان الصيام يؤدي إلى التهلكة فإنه يحرم، أليس كذلك؟ وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث سيأتي معنا في الصحيحين، قال من حديث جابر رضي الله عنه: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر يعني ليس من الخير الصوم في السفر، هذا محمول على ما إذا كان فيه مشقة تؤدي إلى ضرر عظيم. ثم أمر آخر، حتى ولو كان يحتمل هذه المشقة لكن في نفسه الإعراض عن رخصة الله عز وجل فإنه يحرم عليه لما سبق من الأدلة. نعم. وأما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة فمن جهلهم، كما يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليخرج عبادة ولكن ليتم نعمته عليهم، كما قال تعالى لما ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد عليكم لعلكم تشكرون. نعم. ثم قال الشارح رحمه الله: وأما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة فمن جهلهم. هذا صحيح، سواء كان في الصيام أو في غيره من أنواع العبادات. الرجل يشق عليه الصوم لمرض أو سفر، فتجد الرجل يتحمل هذه المشقة ويظن أن هذا من عظم العبادة، وهذا من فضل الله عز وجل وأن أجره عظيم إن تحمل هذه المشقة حتى ولو أدت هذه المشقة إلى إهلاكه والضرر به. قل هذا محرم. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن الفطر في السفر جائز سواء حدثت المشقة أو لم تحدث المشقة بالصوم. هنا الفطر في السفر ما هو معلق بالمشقة، حتى ولو كان الرجل لا يحس بأي مشقة فله أن يفطر لأن هذه رخصة. وعند أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. وضع عنه الصيام يعني أنه لا يجب عليه، فله إذن أن يفطر سواء أحس بالمشقة أو لم يحس بها. فما هي علة الإفطار بالنسبة للمسافر؟ هل المشقة؟ الجواب لا، وإنما العلة هي نفس السفر. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الأمة أيضا أن من قال أن الفطر بالنسبة للمسافر لا يجوز إلا لوقت المشقة فإنه يستتاب وإلا قتل. ليش؟ لأنه مخالف لإجماع الأمة. مجرد أن يأتي الرجل ويقول لا يجوز لك أن تفطر في السفر إلا إذا وجدت مشقة هذا يستتاب، لأنه إيش؟ مخالف لإجماع الأمة. وفيه إجماع آخر نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إجماع ثالث، وهو أجمعت الأمة على أنه يجوز للرجل أو الرجل الذي يقول أنه لا يشرع أبداً السفر في السفر الفطر، وأن من أفطر في سفره آثم فإنه يستتاب وإلا قتل، لأنه أيضاً مخالف لإجماع الأمة. مجرد أن الرجل مسافر إيش؟ يشرع له الفطر، ومن قال بأنه يأثم بهذا الفعل فإنه يستتاب لمخالفة إيش؟ لمخالفة الإجماع. طيب، قد يقول القائل أنا فعلاً لا أحس بأي مشقة، بحيث أنني أسافر بهذه السيارة، سيارة فارهة فيها مكيف ومبرد، وما أحتاج إلى شيء من الأشياء خلال السفر ولو طال، فهل لي أن أفطر وأنا مسافر؟ الشيخ خالد، نعم، معك سيارة؟ نعم، من أي نوع؟ ها؟ من نوع ممتاز ولا؟ نعم؟ طيب، مشي حالك يعني. طيب، لو سافرت بسيارة أحدهم وكانت سيارة فارهة، نعم، لا تحس بمشقة السفر أصلاً، هل يجوز لك الفطر في نهار رمضان عند السفر؟ نعم، الجواب أنه يجوز. طيب، لو سافرت بالطائرة، واليوم الطائرة تقطع المسافات الكبيرة في المدد اليسيرة، ومع وجود الرفاهية والتنعم ونحوه الموجود في الطائرة، إلا أنه يشرع للرجل أن يفطر ولا إنكار عليه مهما كان الأمر، أليس كذلك؟ نعم، ولا فيه شيء، فيه خلاف، المسألة ليست من نوع الخلاف، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى، وهذا من سعة أفق هؤلاء العلماء الذين يتكلمون عن عصرهم وعن عصر الذي يأتي من بعدهم. لاحظونا إيش يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ولو فرضنا أن رجلا سافر في نهاية رمضان تحت الظل ومعه الماء ومعه الخادم، فإنه يشرع له الفطر إجماعا. كيف هنا يسافر تحت الظل؟ يتصور هنا أن يكون إيش؟ داخل السيارة، أو يتصور أن يكون داخل طائرة ونحوها، ومعه الخدم أيضا، ومعه من يخدمه، ومعه الماء، ومعه الأكل، ومعه الشرب، أليس كذلك؟ هنا لا بأس، لو أراد حتى مع انتفاء المشقة لو أراد أن يفطر نقول فإنه لا بأس بذلك. أما هؤلاء الجهال من عامة الناس الذين يتحملون المشاقة في العبادة ولا يرضون برخصة الله عز وجل ولا رخصة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء يأثمون من أجل اعتقادهم أولاً ومن أجل فعلهم. قد يقول القائل في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها في حجة الوداع، قال إن أجرك على قدر نصبك، الأجر على حسب المشقة. يقول وأنا حينما أصوم في السفر في نهاية رمضان عندي مشقة، وحينما أفطر تذهب هذه المشقة. يقول أنا أريد أن أشق على نفسي من أجل الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة. إيش الجواب على هذا؟ نعم عبادة الواجب، لا، في جواب آخر. كيف الجواب على هذا؟ نعم، لا، المراد بذلك قصد المشقة. فرق بين الرجل الذي يقصد المشقة والذي لا يقصدها، وهنا فرق بين أهل السنة والجماعة والصوفية في مسألة قصد المشقة وتعذيب النفس كما سبق الإشارة إليه آنفاً. أما الصوفية فرأوا بأن المشقة في حد ذاتها مقصودة عند الشارع الحكيم، فيقصدون إلى إيش؟ إلى التعذيب، ويقصدون إلى إتعاب النفس من أجل الأجر. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جعلوا المشقة تابعة للعبادة، يعني أن أهل السنة والجماعة يقولون عليك أن تصوم حتى ولو كان في الصيام مشقة، فتحتمل هذه المشقة، لا أننا نقصد هذه المشقة إيش؟ من الناحية الأولية. مثال ذلك، لو أنه كان من بيتك إلى المسجد طريقان، عندك هذين الطريقين إلى المسجد، طريق قريب ممهد وسهل، وطريق طويل وعر وصعب، أيهما تركب؟ نعم نعم. أما الصوفية فإنهم قالوا إنك تقصد الطريق الطويل الشاق، لأن فيه المشقة ومع المشقة يعظم الأجر. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إيش المراد بخروجك من البيت؟ إيش المراد به؟ العبادة، الصلاة، إذن تذهب إليها من أقرب طريق، أليس كذلك؟ ولا تقصد المشقة من أجل الأجر. نعم، لو لم يوجد إلا هذا الطريق الطويل الوعر فإنك تصبر عليه من أجل أن تحصل على الأجر، وأجرك أعظم من أجر الذي يذهب إلى المسجد وبيته قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، يعني عليكم أن تبقوا في هذه الديار البعيدة عن المسجد حتى تكتب هذه إيش؟ حتى تكتب هذه الآثار. ففرق بين هذا وهذا، وذلك لا يعقل أبدا أن الرجل يقصد إلى الصلاة وحين مشيه إلى الصلاة يمر على مفاوز ويمر على صعاب ويمر على مخاوف ونحوها من أجل أن يصل إلى الصلاة. هنا قد قصد إلى المشقة ولا قصد إلى الصلاة؟ قصد إلى المشقة، وهذا أمر ممتنع. نعم. وما يقال في مسألة الصيام يقال أيضا في بقية المسائل التي فيها رخص، مثل ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى في مسألة الوضوء والتيمم. بعض الناس لا يأخذ برخصة التيمم أبدا حتى وإن أدى الغسل أو الوضوء به إلى الهلكة. والله عز وجل لما ذكر الوضوء ذكر بعد ذلك البدل منه حين تعذره، حيث قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في أمر الطهارة، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى في الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه جاءت في موضع قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن أهل السنة والجماعة لا يقصدون إلى المشقة ابتداء، وإنما يقصدون إلى العبادة حتى وإن أدى هذا إلى الوقوع في المشقة، وفرق بين الأمرين. نعم. وأما المشقة اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة، وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه. ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهيل عليهم ولمصالح عظيمة أيضا، فهذا يجوز له الصيام ولو قيل باستحبابه فلا مانع. نعم. ثم قال وأما المشقة اليسيرة فلا بد منها. الحديث السابق الكلام كله منصب حول المشقة العظيمة التي تهلك الإنسان، وأما المشقة اليسيرة فهذه موجودة أصلا في إيش؟ في الصيام، مجرد الصيام حتى ولو كان في اليوم البارد واليوم القصير فإنه فيه مشقة، أليس كذلك؟ وهذه المشقة لم يعتبرها الشارع الحكيم، لأنه لو اعتبرها لما أوجب الله عز وجل علينا الصيام، يعني فيه مشقة، في المشقة مشقتان، مشقة معتبرة شرعا ومشقة أخرى غير معتبرة شرعا. أما المشقة التي اعتبرها الشارع فهي المشقة الزائدة عن الحد والتي تهلك الإنسان وتضر به، هذه اعتبرها الشارع، ولذلك أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى الفطرة في السفر وفي المرض، لأنه اعتبر هذه المشقة. وفيه مشقة أخرى لم يعتبرها الشارع، هي ملغات كما قال علماء أهل الأصول، مشقة ملغاة لم يعتبر بها الشارع الحكيم، وهي المشقة اليسيرة جدا التي تكون في كل العبادات، أليس كذلك؟ الصلاة فيها مشقة، والصيام إيش فيه مشقة، والحج فيه مشقة، والعمرة فيه مشقة، وقراءة القرآن فيه مشقة، وهكذا كل العبادات المشروعة إلا وفيها مشقة، ولكن هذه المشقة مشقة إيش محتملة، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الجهاد إيش القتال نعم وهو كره لكم. الجهاد والقتال في سبيل الله فيه مشقة ولا لا؟ لكن هذه المشقة محتملة لوجود مصلحة أعظم من هذه إيش من من من من دفع هذه المشقة، وهذا يسحب على جميع العبادات ولا يخص به عبادة دون عبادة. يقول: بل ربما كان أسهل عليه من القضاء. في بعض الأحيان يكون الصوم أفضل من الفطر حتى ولو مع وجود شيء من المشقة. مثال ذلك، ضرب هنا مثال بحيث أنه يقول الرجل: أنا أعلم أنه يباح لي الفطر إذا كنت مسافرا في نهار رمضان، لكن أنا يشق علي جدا أنني أقضي هذه الأيام لوحدي. يقول: أنا أستأنس بالصيام مع الناس، لكن إذا أفطرت فيما بعد يكون القضاء لوحدي، وأنا أستأنس إيش مع الجماعة. وهذا الذي أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، بل قال بأن الشارع ما شرع لنا الاجتماع في المواقيت والعبادات المكانية والزمانية إلا لحكم، من بين هذه الحكم أنه يسهل على الناس هذه العبادة، كالصلاة مثلا، لو جاء الرجل إلى صلاة الجماعة فإنه يسهل عليه كثيرا أن يصلي الصلاة، ليس كذلك؟ حتى ما فرق بين الفريضة والنافلة حتى في قيام الليل صلاة التراويح، لكن لو بقي في بيته وقال: أنا أصلي قيام الليل في البيت، يشق عليه ولا لا؟ يشق عليه، لأنه يتكاسل وسيستحوذ عليه الشيطان. نعم. واختلفوا في مسألتين: إذا سافر في أثناء يوم من رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا؟ الثانية: إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم من رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم أم لا يلزمه حتى يقدم؟ ففيهما عن أحمد ثلاث روايات: رواية أنه يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثانية: التفريق بينهما، فلا يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثالثة وهي الصحيحة: أن الحكم يدور مع علته، فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر إذا فرغ البنيان ولو كان يراه إذا عد مسافرا. وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام، فإذا قدم وجب عليه الإمساك بحرمة الزمان والقضاء. نعم. ثم ذكر مسألتين مهمتين، وذكر اختلاف العلماء فيهما، سنذكرهما هنا باختصار ونبين الراجح في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: مسألة الرجل الذي هو مسافر وأنشأ الصيام، أو هو مقيم وشهد الشهر ثم بعد ذلك سافر، فهل يجوز له أن يفطر أم يجب عليه أن يواصل صيامه؟ هذا فيها خلاف. المسألة الثانية العكس: الرجل الذي هو مسافر وأنشأ، هل حينما نقول له الفطر وله الصيام، ليس كذلك إذا كان مسافرا، لكن هل يجب عليه أن يصوم لأنه سيعلم أنه سيدخل إلى بلد الإقامة أم لا؟ هذه أيضا المسألة فيها خلاف. ذكر هنا هذه الأقوال الثلاثة، قيل بأنه نلزمه بالصيام في الحالتين، وقيل لا نلزمه في الأولى ونلزمه في الثانية، واختار الشارح رحمه الله تعالى القول الثالث، وهو قال أن الحكم يدور مع علته، فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر. يقول المسألة الأولى مسألة الرجل الذي يكون إيش في حال الإقامة وقد أنشأ الصيام ثم بعد ذلك سافر فإنه يجوز له الفطر لأنه مسافر. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، يقول المسألة الثانية: وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام. مسألة ثانية لا يلزمه، رجل يكون مسافر لكن يعلم بأنه سيدخل إلى بلد الإقامة، هنا هل نلزمه بالصيام لأنه ستنتهي عنه أحكام السفر قريبا؟ الجواب لا، له أن يفطر. ليش؟ لأنه أصلا هو إيش؟ مسافر، وله أن يفطر حتى ولو علم أنه سيدخل إلى إيش؟ إلى بلد الإقامة. لكن هنا فيه كلام زائد، وهو إذا أفطر المسافر ودخل إلى بلد الإقامة هل يلزمه الإمساك أم لا؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى: يلزمه الإمساك لحرمة الزمان والقضاء. هذا قول، والصواب القول الآخر أنه لا يلزمه هذا، لأن اليوم بالنسبة له ليس باليوم المحترم، لأنه هو أصلا قد أفطر في أول النهار، والصيام إنما هو كتلة واحدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما دام أنه أفطر في أول اليوم فما الذي يجعلنا نفرض عليه الإمساك في آخر اليوم؟ وما النفع في هذا حينما نمنع عنه المفطرات من الطعام والشراب والجماع وهو أصلا قد أفطر بإيش؟ بعذر. خلاصة القول أن يقال: الرجل المقيم الذي أنشأ الصيام ثم سافر هل له أن يفطر إذا سافر؟ الجواب: له أن يفطر. ما الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كان في رمضان، فصام النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم، موضع بين المدينة ومكة، قال: فدعا بماء فشرب بعد صلاة العصر والناس ينظرون. هذا ايش يدلك؟ على أنه كان صائما وأنشأ الصيام، ثم بعد ذلك لما سافر بدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطر، وأفطر متى؟ أفطر بعد صلاة العصر. هذا يدلك على جواز الإفطار حتى وإن أنشأ الصيام أولا في بلد الإقامة. طيب، لو نعكس الأمر نقول: الرجل أصلا مسافر وهو يعلم أنه سيصل إلى بلد الإقامة بعد صلاة الظهر، هل نوجب عليه أن يصوم؟ نعم، لأنه سيدخل إلى بلد الإقامة وستنتهي عنه أحكام السفر. الجواب: لا نوجب عليه هذا ما دام أنه على وصف هو إيش؟ هو السفر. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وأنا على سفر، أليس كذلك؟ فإذا دخل إلى محل الإقامة هل يجب عليه أن يمسك بقية النهار؟ الجواب: لا يجب عليه أن يمسك، يعني وهو داخل بيته في محل الإقامة له أن يأكل وأن يشرب وله سائر المفطرات، أليس كذلك؟ طيب، يلحق به مسألتان. مسألة الشيخ خالد لو تجيبنا عنها، وبعدين الشيخ حسام يجيبنا على الثانية. طيب، اعتدل. طيب، حتى تفكر فيها. امرأة حائض أو نفساء، نعم، طلع الفجر وهي على هذا العذر فتفطر، ليس كذلك؟ لكن عند صلاة الظهر طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها، هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ نعم، يجب عليها؟ يا شيخ، هي قد أفطرت، فين حرمة الزمان؟ بعض أهل العلم قال تمسك، ولكن الصواب إلحاقاً بالمسألتين السابقتين أنه إيش؟ لا يجب عليها أن تمسك، لأن أصلاً إيش؟ صيامها قد بطل من البداية لوجود العذر الشرعي بالنسبة للمرأة، أليس كذلك؟ ولا فرق هنا بين الطهارة من الحيض والنفاس. الشيخ حسام، لو أن رجلاً كان مريضاً عند طلوع الفجر فشرب الدواء وتناول أكله لأنه مريض، عند صلاة الظهر استيقظ من نومه فيحس في نفسه النشاط والقوة، قد برئ من المرض الذي كان فيه، هل يجب عليه أن يمسك؟ نعم. ليش؟ لأنه أصلاً أفطر بعذر. طيب، في مسألة أخرى تحتاج إلى تدقيق أكثر، اختار أحد يجبنا. شيخ رشيد هكذا؟ طيب، الرجل في ليل رمضان نام ولم يدري أنه قد تم الإعلان عن دخول شهر رمضان من الغد، ظن لما نام ظن بأنه في ليلة شعبان هكذا، وقد تم الإعلان على أنه في ليلة رمضان، نام الرجل واستيقظ عند صلاة الفجر، صلى الفجر وأكل وشرب هكذا، لما جاء إلى المسجد أخبر بأن شهر رمضان قد دخل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يمسك؟ نعم. اختلط عليه الأمر بين المسائل السابقة وما يعرفه. تفضل يا شيخ، إيش رأيك لو حدث هذا الأمر بالنسبة لك، ماذا تصنع؟ تسأل الشيخ. طيب، إيش تصنع؟ نعم. الشيخ ذكرني باسمك، أنت؟ نعم، الشيخ دراجة، تفضل. نعم، الله أعلم يمسك. طيب، نحن نعلم بأن الله يعلم، لكن نسألك أنت هل تعلم؟ يمسك ولا ما يمسك؟ نعم، يجب عليه أن يمسك وجوبا هكذا لحرمة الزمان. طيب، هنا ما الفرق بين المسائل السابقة وهذه المسألة؟ ما هو؟ قلنا الرجل المسافر إذا دخل إلى بلد الإقامة ليس له أن يمسك، والمرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا فإنه لا يجب عليهما الإمساك، والمريض إذا برئ من مرضه فإنه لا يجب عليه الإمساك. إيش معنى هذه؟ جينا إلى مسألة أنه لم يكن يعلم بدخول شهر رمضان فقلنا عليه يمسك. نعم، تفضل يا شيخ. المسائل الأولى هي لا، هو أيضا يكون معذورا، لأن الرجل راقب الشهر وسأل الناس فلم يتبين الأمر، فنام وأصبح وظن بأنه لم يدخل شهر رمضان، ليس بمفرط. نعم، أيوة، قريب منه. هذا تفسير فقهي، فيه تفسير أصولي. لا، أولا نذكر الحديث الأثر حتى نعلق الناس بالأثر وما نعلقهم بمسائل القواعد أصولية وفقهية. نقول أما الدليل على هذه المسألة ما أخرجه البخاري عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل القرى في يوم عاشوراء وكان مفروضا عليهم، ثم بعد هذا نسخ، كان مفروضا عليهم صيام عاشوراء، هذا في أثناء النهار، أمن كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. هذا يدلك على أن من أفطر أكل وشرب على أنه لا يجب عليه الصيام، ثم تبين أنه يجب عليه أن يصوم يمسك، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. لكن الفرق بين هذه المسائل، الأولى كلها من باب رفع المانع، وأما المسألة الأخيرة فإنها من باب وجود السبب. الأول ارتفع المانع، المسافر حينما يصل إلى بلد الإقامة ارتفع عنه المانع، أليس كذلك؟ والحائض والنفساء إذا طهرتا قد ارتفع عنهما المانع، والمريض إذا برئ من مرضه قد ارتفع عنه المانع، هذا لا نوجب على هؤلاء الإمساك. لكن بالنسبة للمسألة الأخيرة، الرجل إيش؟ وجد في حقه سبب الصيام الذي هو العلم، أليس كذلك؟ في البداية كان جاهلا بالحكم، لكن في أثناء النهار وصله العلم اليقين أنه دخل في شهر رمضان، هنا وجود السبب لإيش؟ للصيام. ولذلك أوجبنا عليه الإمساك إلى آخر اليوم، ولا قضاء عليه ولا كفارة على أصح الأقوال في المسألة. يقول الشارح رحمه الله، نعم تفضل. هنا تثبيت النية، نعم لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن تبييت النية نعم واجب، ولكنها تسقط بمثل هذا الذي هو العلم والذكر. نعم. يقول الشارح رحمه الله: فإذا فارق البنيان له الفطر. إذا فارق البنيان، هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي متى يجوز للمسافر أن يفطر. نعم الشيخ محمد، إذا كان في البيت مجرد النية، هكذا عند الشيخ محمد، بمجرد أن ينوي السفر فله أن يأكل وأن يشرب وهو في بيته ثم يسافر. طيب فيه قول آخر؟ نعم هذا متساهل. طيب فيه من يتشدد شوية في المسألة؟ نعم. إذا فارق البنيان مثل ما قال الشارح هنا، فارق البنيان. طيب والمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم رأى بأن مسألة الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر كمسألة تقصير الصلاة، لا يفطر إلا إذا فارق البنيان، يعني إذا ترك بنيان أهل بيته وراء ظهره، ومثل أيضا يصدق عليه إيش الفطر والتقصير في المطار مثلا، لكن بشرط إذا كان المطار خارج عن بيوتات إيش بيوتات الناس، فهنا إذا خرج إلى المطار قد جعل بيوتات أهل بلده إيش خلف ظهره، فيجوز له أن يفطر في المطار، ويجوز له أن يقصر لأنه قد بدأ في السفر فعلا. هكذا هذا قول جمهور أهل العلم. طيب المطار عندنا مطار الدولي داخل المدينة ولا خارج المدينة؟ نعم كيف داخل بيننا وبين المطار طريق وفيه فضاء، ما فيه عمارات وما فيه بنيان وفيه سكنات، أليس كذلك؟ ربما بعد سنوات يتصل البنيان بين مدينة الدار البيضاء والمطار الدولي، ربما لو كان كذلك نقول لا يشرع هنالك التقصير في المطار، لكن ما دام أن المطار خارج حدود المدينة فإنه تشرع هنالك أحكام السفر. هذا على رأي جمهور أهل العلم. ورأى بعض أهل العلم أن مسألة الفطر في نهار رمضان تخالف مسألة التقصير، فتقصير الصلاة لا يكون إلا بعد مفارقة البنيان كما سبق، وأما الصيام فله خصوصية أخرى زي ما قال الشيخ محمد، يجوز للرجل، هذه رخصة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يفطر وهو في محل إقامته. ما هو سبب الإفطار؟ قد يقول القائل أنا في الحضر ولم أسافر بعد، فكيف يجوز لي أن أفطر؟ نقول الإفطار هنا باستحضار النية والعزم الأكيد، ما هو لوجود اشتباه، هنا نركز على مسألة النية، ما هو لأن الرجل يقول الله أعلم ممكن أسافر ممكن لا أسافر يذهب ويأكل احتياطا لأنه ربما يسافر، إنما نقول هنا إذا عزم عزما أكيدا فلا بأس. الدليل على هذا أثران، الأثر الأول ما أخرجه الترمذي من حديث محمد بن كعب رحمه الله قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدته قد رحل راحلته ولبس ثياب السفر ثم دعا بأكل فأكل، فقلت له سنة؟ قلت له سنة؟ قال أنس رضي الله عنه: نعم سنة، فأكل ثم سافر. هذا يدلك على أنس رضي الله عنه أكل في نهار رمضان وهو في بيته لمجرد أنه عزم على إيش؟ على السفر. الدليل على العزم أنه رحل الراحلة، جهز راحلته، ثم أنه غير ثوبه ولبس ثوب السفر. والذي يدل عليه أيضا الأثر الآخر، ففي سنن أبي داود من حديث عبيد بن جبير رحمه الله قال: سافرت مع أبي بصرة الغفاري، وكانت له صحبة هو وابنه بصرة رضي الله عنهما، سافرت معه في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فلما ركبنا السفينة قال قربوا إلي غدائي، فقلنا له: ألا ترى هذه البيوت؟ يعني ما خرجنا من الميناء، ولا شك أن هنا الميناء في ذلك الوقت كان مع اتصال البنيان به، ولذلك قالوا: هذه البنيان، ألا ترى البنيان؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأكل. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه آثار الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفطرون في محل إقامتهم ويقولون هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار هذا القول الحسن البصري وعطاء أيضا من التابعين، وقواه إسحاق بن راهوية وأخذ به، ولذلك لا مجال للقول بأن هذا القول شاذ، أن ابن عبد البر رحمه الله وصف قول الحسن بأنه قول شاذ، والصواب أنه ليس بشاذ، وقد سمعنا أنه قال به جماعة من أهل العلم وهم معتبرون في مسألة خلاف الإجماع، والله أعلم. نعم، قرأت إلى الآخر. طيب، نذكر الفوائد. الفوائد من قوله: فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الفائدة الأولى: جواز الفطر والصوم في السفر، جواز الأمرين. ما الدليل على هذا؟ لأنه لم يكن يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. الثاني: سعة أفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسائل النساء، كما سبق بأنه لم يكن أحد منهم يعيب عمل الآخر، ما دام أن المسائل هذه فيها خلاف وكل يرجع إلى حسب ما يرى. ولذلك هذا المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، يوسعون في مسائل الخلاف ويضيقون في مسائل إيش؟ في مسائل الإجماع. وليس للإنسان أن يلزم غيره في مسائل الاختلاف مهما كان الأمر، ما يستثنى منه إلا الخلاف الشاذ أو الخلاف الذي هو أو القول الذي هو خلاف الإجماع الصريح. أما بقية المسائل كل له دليله، فلا ينبغي للمسلم أن يلزم غيره بما يرى. نعم، ابقى مسألة النصيحة. أنا أرى مثلا الهوي إلى السجود بتقديم الركبتين، وأنت ترى بتقديم اليدين، أنا أنصحك وأنت تنصحني، ونتناقش في مسائل إيش؟ في مسائل العلم. أما أن أبدع المخالف فهذا مما لم يكن عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وتصوروا يا إخوة، لو أنني أبدع كل مخالف لي، هل يبقى أحد على وجه المعمورة سني؟ الشيخ خالد يقول: لا، أبقى أنا، لأنني أنا على السنة والبقية كلهم قد فعلوا إيش؟ فعلوا البدعة، أليس كذلك؟ نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول عن إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية، كان يقول: ما عبر الجسر إلى خراسان أفضل من إسحاق، وإن خالفنا في أشياء فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. انظر إلى سعة أفق هؤلاء، هو أفضل الناس عند الإمام أحمد ممن عبر الجسر، جسر خراسان، أفضل الناس، يقول: ومع هذا كان يخالفهم في أشياء، يخالفه أشياء ويفضله على سائر الناس. ليش؟ يقول: لأن الناس ما زالوا يخالف بعضهم بعضا. وهذا يدل على رجحان عقل هذا الإمام. يقول أبو موسى الصدفي، يونس أبو موسى الصدفي رحمه الله: ناظرت مرة الشافعية في مسألة فاختلفنا، ثم لقيني وأخذ بيدي وقال لي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا يدلك على إيش؟ يدلك على رجحان عقل هذا الإمام. ولذلك قال هنا أبو موسى الصدفي، يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي. هذا يدل على عقل راجح للشافعي. تناظر في مسألة معه، فكل قال ورأى رأيا، فلما افترق ورجع إليه الشافعي مرة أخرى أخذ بيده صافحه فقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وبعدين الشيخ محمد، لم نتفق في مسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة وعشرة ومئة ومئتين، هل يفسد هذا للود قضية؟ جواب: لا. الشيخ خالد، أنا أختلف معك في مئة مسألة، مئتي مسألة، هذا يفسد للود قضية؟ كم من مسألة اتفقنا عليها من مسائل أصول ومسائل فروع، ألف، ألفين، ثلاثة، عشرة آلاف، ما لا يحصيها إلا الله، أليس كذلك؟ فكيف تفرقنا المسائل القليلة، فكيف تفرقنا المسائل الكثيرة أو المسائل القليلة ولا تجمعنا المسائل الكثيرة التي هي مسائل الأصول؟ يقول الذهبي بعد أن ذكر كلام الشافعي مع أبي موسى الصدفي، يقول: وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون، ما زال الناس يختلفون منذ القديم. أما أنني أخالف الغير وأبدعه وأضلله وأسقطه لمجرد خلافات يسيرة في مسائل هينة حقيرة، هذا مما لا يسوء، وهذا بخلاف فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. أعطيك مثل، الشيخ حسام معنا، لو أن مرة من المرات سألناك وقلنا لك: هل ترى بأن مسائل الجرح والتعديل مسائل ظنية أو قطعية؟ تقول: إن المسائل ظنية. هل هذا يدعوني لأن أبدعك؟ هل هذه المسائل التي يبدع فيها المخالف؟ أنا أرى بأن مسائل الجرح والتعديل ظنية اجتهادية، فما زال الناس يختلفون منذ القديم. أو مثلا أسألك وأقول: هل ترى حمل المطلق على المقيد وملاحظة السياق والسباق في كلام العلماء؟ تقول: نعم أنا ألاحظه، وأحمل كلام العالم على أحسن المحامل، وآتي بالسياق والسباق حتى أفهم الكلام. هل هذا يؤدي إلى تبديعي لك؟ أو أنني أسألك: ما رأيك في فلان؟ إذا قلت: أنا أقبل منه وأجلس إليه، وأنا عندي رجل مبتدع، هل لي أن أبدعك لهذا السبب؟ الجواب: لا، لأننا لو بدعنا في مثل هذه المسائل اليسيرة التي لا يبدع فيها المخالف لما بقي أحد من أهل السنة في هذا الزمان، أليس كذلك؟ ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وأن ابن مندى قد ذكر بأن الناس قد هجروه وبدعوه وأسقطوا مكانته، فذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز، لأن محمد بن نصر المروزي تكلم في مسألة وقال كلاما مجملا، قال: إن الإيمان مخلوق، هكذا الإيمان مخلوق، والصواب أنه ما يقال مخلوق وما يقال بأنه غير مخلوق. ليش؟ لأن من الإيمان قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا من القرآن، والقرآن كلام الله إيش؟ ليس بمخلوق. ومن الإيمان الصلاة والصيام والزكاة وبقية الأعمال، والأعمال هي إيش؟ مخلوقة مربوبة لله عز وجل، خلقكم وما تعملون، أليس كذلك؟ فلا يقال هذا ولا يقال هذا. فجاء محمد بن نصر المروزي فتكلم بكلام مجمل: هل نبدعه ونسقط مكانته ونأمر الناس بهجره من أجل هذا؟ مسألة إيش؟ مسألة لا يبدع فيها المخالف. نعم، نقول: كان لا ينبغي له أن يتكلم بكلام مجمل، مثلما جاء الحافظ عبد الغني المقدسي، جاء إلى بعض المسائل في العقيدة وتكلم فيها فبدع بسببها كما سبق. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وذلك كان ينبغي أن لا يتكلم فيها، لكن عذره أنه لما ضيق عليه تكلم بها، ضيق عليه بعضهم من أهل البدع فألجي إلى أن يتكلم بكلمات كلمات وعبارات مجملة غير مفهومة، وكان ينبغي أن يسكت، لكن لما تكلم هل نبدعه؟ يقول الذهبي رحمه الله في مسألة محمد بن نصر لما بدعه الناس وهجروه، قال: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الحق، والله عز وجل هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. أعيد مرة أخرى، يقول الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن نصر المروزي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعنا وهجرنا لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. الحديث الثالث عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. نعم. ثم ذكر الحديث الثالث وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو عويمر بن زيد بن قيس، وهو حكيم هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتوفي سنة 32 وقيل غير هذا. نعم. قوله وفي حديث أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد إلى آخره، فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شهر إذا لم يبلغ حتى بالقائم بيده إلى التهلكة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين. نعم. يقول في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شق، يعني المراد بذلك المشقة اليسيرة. والدليل على هذا أنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما كان على إيش في السفر على الصيام، والبقية كانوا مفطرين. هذا يدل على جواز الصيام في السفر حتى لو كان فيه مشقة يسيرة. أما المشقة العظيمة التي توصل إلى إهلاك النفس والإضرار بها فهذا إيش كما سبق أمر غير مشروع. يستخرج من هذا فوائد: فيه جواز الصوم في السفر لمن قدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما كانا يصومان في السفر. فيه أيضا فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجتهد في العبادة حتى ولو كان في السفر مع المشقة، ومع أنه قد غفر الله عز وجل له ذنبه، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمر العبادة. فيه أيضا منقبة واضحة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حيث أنه كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء رضي الله عنه هو نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة فعله. وأيضا فيه أنه لا يضر الصائم إذا عرف الناس بأنه صائم، إذا لم يظهر هذا، مثلا إذا كان الرجل يصوم حتى صوم النفل وكان بين الناس وعرف الناس بأنه صائم، فإن هذا مما لا يبطل العبادة، لأن هذا ظهر رغما عنه. وحتى ولو مدح الرجل بهذا، ما دام أنه لم يستشرفه ولم يطلبه ولم يسأله ولم يعن على إظهاره، فإن العبادة في هذا صحيحة، وهذا من عاجل مشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد طغي عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الخامس هكذا أو الرابع، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، صحابي ابن صحابي، وهو واحد من المكثرين في رواية الأثر، وتأخرت وفاته إلى سنة 78 وقيل غيره. نعم. وقوله في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد طغى عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم، إلى آخره. فيه أن الصيام في السفر إذا بلغ هذا الحال لا ينبغي وليس من البر. وفيه أن الصوم في السفر ليس برا يقصر. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن من عادته. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن من عادته. وفيه أن الرسول وأصحابه لم يكن من عادته الترف والترفق لا في الحضر ولا في السفر. نعم. انتقل إلى شرح حديث جابر رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه برداء أو كساء أو نحوهما، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن حاله، قالوا هذا رجل صائم، يعني صام وعظمت المشقة عنده حتى أغمي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: ليس من البر الصوم في السفر. هذا يدل على أن من وجد مشقة في صيامه في السفر فإنه إيش؟ عليه أن يفطر، وعليه أن يأخذ برخصة الله عز وجل التي رخص له. نعم. ويؤخذ من هذا أن الرسول لما رأى الزحام والرجل قد طلع عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادة الترفق واتخاذ الأضلة للشمس ونحوها. وأما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليه من التعجب، وهم يظنون أن هذه مصلحة للجسم، والحقيقة أنها مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترف فتستنكر أقل ما تلاقي من الشمس وخشونات ونحو ذلك. ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادوا الترفه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قد ظلل عليه استغرب هذا الأمر وسأل، لأنه ليس من عادتهم هذا. واستغرب الشيخ أيضا رحمه الله تعالى ما هو موجود في زمانه وعادة أهل زمانه، حيث اعتادوا على الترفه واتخذوا الأظلة والشماسي. الشماسة هي المظلة التي تقي الرجل من حر الشمس. رحم الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الذي يرى أن حمل المظلة في اليوم الحار من الترفه، فكيف إذا رأى اليوم زماننا وهذه السيارات الفارهة والمكيفات التي في المساجد والبيوت، وما بقي إلا في الطريق تجعل هذه المكيفات، بل يوجد حتى في طريق بين مكة ومنى فيه هذه الطرقات والأنفاق المكيفة، كيف لو رأى زماننا رحمه الله تعالى؟ تعود على هذا الترفه والتنعم الزائد لا شك أنه يضر بالجسم كما ذكر، وأن المسلمين إنما يتابعون في هذا حال الأعاجم والكفار الذين بنوا أجسامهم على التنعم وعلى الترفه، حتى جعلوا المقصد من عيشهم هو الترفه، أليس كذلك؟ فترى الرجل من الأعاجم من أهل الكفر يأكل ويشرب، وإذا شبع إيش يصنع؟ وبقي عنده طعام، يستقي يخرج طعامه وشرابه من أجل أن يعيد الأكل مرة أخرى لوجود التنعم والترفه في أكله وشربه. هؤلاء يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فلا ينبغي للمسلم أن يتابع هؤلاء في مثل هذا التنعم. ونحن لا نقول بأن هذه المكيفات حرام أو بدعة، أو هذه السيارات الفارهة التي في هذه المبردات والمكيفات حرام أو بدعة، وإنما نقول إن المداومة عليها بحيث يتصور الإنسان أنه لا يستغني عنها أبداً، هذا هو من باب التنعم الذي جاء النهي عنه في شريعتنا. تصور لو أن الرجل عنده هذه السيارة، الشيخ خالد يقول ما عندي سيارة فارهة، مثل أيضا الشيخ عبد الحق من عنده سيارة من النوع الممتاز، ها؟ من أشير إليه بدون إحراج، لأنه هذا ظاهر حينما يخرج من المسجد صدرونه، ليس كذلك؟ ما يمكن أن يخبئ عنا هذه السيارة. من؟ ما في؟ حتى نسأله سؤال بريء. نعم الشيخ خالد، جئت بالسيارة للمسجد للدرس. طيب لو أننا قلنا لك اركن سيارتك هذه في البيت عند البيت وتعال للمسجد، تستطيع؟ كثير من الناس تعودوا على هذه العادة السيئة، حتى إذا دخل إلى دكان يشتري سلعة يقول له صاحب الدكان ما عندي هذه السلعة، اذهب للحانوت المجاور، يركب السيارة ويذهب للحانوت المجاور، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا من التعود على التنعم والترفه الشيء الزائد، وهذا الذي استنكره الشارع رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الأكل متكئا، وذلك لوجود التنعم فيه، كأن الرجل إنما يتنعم حينما يتكئ ويجلس ويأكل ويشرب كهيئة الملوك أو هيئة الكفار المتنعمين الذين يعيشون من أجل التنعم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على رجال المسلمين الذهب والحرير، لأن هذا مخالف لطبيعة إيش الرجال، وأبيح للنساء لأن هذا الأصل فيهن التنعم، أليس كذلك؟ كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة منشأة هكذا في محبة الحلية ومحبة الحرير والذهب، وفي الخصام غير مبين. هذا مناسب للنساء وليس مناسبا للرجال. نعم. وكان من عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر: احشوشوا واحتفوا وتم اعدادوا، أي استعمل الخشونة وعدم الطرف في الملابس والمآكل ونحو ذلك، واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعام، واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعام، وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم مع ابن عدنان. نعم. قال: لأن من عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا. هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح، هو ضعيف جدا، وهو مروي هنا عن عمر رضي الله عنه، قد رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ورواه أيضا غيره، رواه الطحاوي في مشكل الآثار، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، وأصله موجود في السنة النبوية كما سيأتي معنا. قال: خشوشنوا، يعني استعملوا الخشونة وعدم الترفه في الملابس، وعدم الترف في الملابس والمآكل ونحو ذلك. وبهذا فسره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث. اخشوشنوا، وفي لفظ له قال اخشوشبوا، وهما بنفس المعنى، يعني أن يترك الرجل الترف والترفه والتنعم الزائد، وأن يحمل نفسه على غلظ المعيشة. ويقول العجلوني رحمه الله: إن المشهور عن عمر أنه قال: اخشوشنوا فإن النعمة لن تدوم. لما هنا أرشدك عمر رضي الله عنه إلى الأخذ بهذا بالبذاذة والأخذ بالتقشف؟ من أجل أن توطن نفسك على هذا الأمر، لأن النعمة لن تدوم، هكذا ربما لن تدوم هذه النعمة عليك، ولذلك عليك أن تأخذ بهذا التقشف وبهذه الخشونة والغلظة في المعيشة حتى توطن نفسك الصبر على هذه المشقة. قال: واحتفوا، يعني لا تداوموا على لبس النعال، وهذا قد ورد أيضا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، لما رآه الرجل حافي القدمين قال: ما لي أراك حافيا؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، أمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني حتى لا نحمل نفسنا على الترفه هذا الزائد والتنعم، وحتى إذا لم نجد شيئا من هذه النعم تسخطنا وصابتنا هذه المشقة وهذه البلايا. فمن حين إلى آخر يعود الرجل نفسه ويوطن نفسه هذه المواطن، مواطن الصبر على المشاق. قال: وتمعددوا، يعني اتبعوا سنة جدكم مع ابن عدنان، هذا ينسب إليه العرب ويقال هو جد العرب. قال: تمعددوا، يعني خذوا بسنته، خذوا بسنته في أي شيء، قيل يعني في فصاحته في لسان العرب، ولذلك في بعض الألفاظ قال: وتمعددوا وتعلموا العربية. وهنا في هذه الرواية الظاهر أنه يريد بذلك أن نأخذ بسنته، يعني في التقشف والبذاذة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: البذاذة من الإيمان، يعني من كمال الإيمان، أن يترك الرجل شيئا من النعيم والتنعم المباح، هذا إيش؟ هذا من كماليات، من كماليات الإيمان. والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة، ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأسودان، التمر والماء. فإذا كان الله عز وجل يسألنا عن التمر والماء ويسميهما نعيما، فكيف بما هو فوق التمر والماء؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول: التنعم ليس بمحرم، والتنعم ليس بمكروه ولا مستقبح في الشريعة، ولم تأتي الشريعة بمنعه، ولكن جاءت بترشيده. الرجل اليوم الذي يأتي في شهر رمضان في هذه الأيام المباركات، فيشتري من الأسواق كل ما يقع تقع عليه عينه مما لذ وطاب وهب ودب ودرج، ويضعه في أكياس ويحملها إلى بيته، يضعها على المائدة. عند الإفطار يأكل ربعها أو خمسها أو عشرها، والباقي المزابل والقمامة، أليس كذلك؟ هذا في حد ذاته تبذير وهو محرم، والمبذرين إخوان الشياطين. فكيف إذا كان من جيرانه وأهل بيته وأصحابه من لم يجد ما يسد رمق جوعه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرجل الذي يغير في سياراته في كل مدة، في كل شهر يأتي بسيارة خلاف السيارة الأخرى ويترقى فيها، هذا ليس محرما، لكن انظر إلى نعمة الله عز وجل. وبعض الفقراء والمساكين وقد يكونون من أقاربه ومن أرحامه ما وجدوا ما يواري سوآتهم من اللباس. تذكر قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يأتي الرجل اليوم إلى بيت من البيوت، يأتي إلى بيته فيستصلحه ويزينه، فيأتي بالرخام من النوع كذا، ويأتي بالبلاط الذي هو من النوع كذا، هذا ليس محرما، ليس محرما. ويأتي بالأقواس هذه التي توضع كأنه بناية على العهد الأندلسي أو شيء من هذا، فيضع فيها الملايين بل الملايير، وجيرانه لا يجدون ما يأكلونه. فليتذكر قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله عز وجل سيسألك عن هذا النعيم، ماذا فعلت فيه؟ ونهاية أقول: على المسلم أن يذكر قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله أعلم. يقول: امرأة كبيرة في السن تعجز عن القيام أو تعجز عن الصيام، كيف تكون الكفارة؟ هي كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ولا القضاء أيضا، في مثل هذه الحالة هذه لا تسمى كفارة طبعا، لم تقع في ذنب، وإنما هذه تسمى فدية. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه إيش؟ نعم، طعام مسكين أو طعام مساكين في القراءة الأخرى. وهذه الآية منسوخة، لكن ذهب ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه عنه البخاري في صحيحه أنها بقيت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا لم يقدر على الصيام فإنهما يفطران وإيش؟ يفطران ويفديان. الفدية هنا بالخيار، إن شاءت أن تفطر في كل يوم مسكينا فلها هذا، وإن شاءت أن تجمع 30 مسكينا في آخر الشهر وتفطرهم جملة واحدة لا بأس به، لفعل أنس رضي الله عنه في آخر حياته كما روى عنه البخاري أنه جمع 30 مسكينا في آخر الشهر وأطعمهم لحما وخبزا. وأيضا يمكن أن نسهل في هذا الأمر ونقول: لو أعطت نصف صاع من الطعام، يعني حوالي الكيل من السميد عن كل يوم تفطره، أيضا يجزئه على القول الراجح. ستأتينا إن شاء الله هذه المسألة في موضعها من هذا الشرح. ولو أنها مثلا أعطت لصاحب مطعم موثوق فيه أجرة 30 إطعام 30 مسكين، أيضا تبرأ ذمتها بهذا الصنع. يقول: هل يجوز الوضوء والغسل الواجب داخل بيت الخلاء، وكيف تكون البسملة؟ إذا احتاج الإنسان إلى هذا لا بأس، إذا احتاج الإنسان إلى الوضوء والغسل داخل بيت الخلاء لا بأس، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يذكر اسم الله في موضعه، وإنما يذكر اسم الله عز وجل حينما يدخل، قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء يذكر اسم الله على وضوئه وغسله. والشرط الثاني أن لا يلابس النجاسات، إذا كان هذا الموضع فيه نجاسات ينبغي أن يجتنب ما فيه من النجاسات. يقول شيخ متقاعد لا يقدر على المعيشة، هل تجوز فيه زكاة الفطر؟ يعني تعطى له زكاة الفطر، ما هو لأنه شيخ متقاعد، ما هو معناه يعني موظف لا نعطيه والمتقاعد نعطيه، ليس هذا هو الضابط في هذا الأمر. قد يكون موظفا وعاملا ولكن مع هذا نعطيه من الزكاة لأنه فقير، لأنه عنده شيء من المال لكن لا يكفيه وبنيه. ومثل أيضا المتقاعد، ما هو كل متقاعد نعطيه، وإنما مرجع هذا الأمر إلى مسألة الفقر، سواء كان عنده شيء من المال ولم يكفيه أو ليس عنده مورد رزق أصلا. ولو بحث المسلم في بلده هذا خاصة فإنه سيجد كثير من الفقراء والمساكين وما أكثرهم. يقول أرجو توضيح مسألة لباس المرأة أمام محارمها ونسائها. المرأة أمام محارمها الرجال وأمام نسائها فإنها تلبس وتظهر ما يظهر منها غالبا، ما يظهر من المرأة غالبا في أعراف الصحابة، في عرف الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الرأس والشعر والرقبة واليدين والقدمين، هذا الذي يظهر غالبا. ولذلك أخذ منه أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المرأة تستر من بدنها أمام محارمها الرجال وأيضا أمام نسائها ما يكون بهذا النحو، يعني ما يظهر إلا الرقبة وأعلى الصدر والوجه والرأس واليدين والقدمين ولا تزيد على هذا. من بعض النساء تقول نحن بين النساء بعضنا مع بعض، ولذلك تكشف كثيرا من عوراتها وتقول أنا مع امرأة مثلي، وهذا في الحقيقة لا يجوز، لأن هذا مخالف للشريعة وتحريك أيضا للشهوات الكامنة في الأنفس، فلا ينبغي في الحقيقة الزيادة على هذا، كشف الصدر وكشف الظهر وجعل الثوب إلى أنصاف الفخذين أو إلى الركبة ونحو هذا، لا ينبغي للمسلمة أن تصنع هذا. نعم لا بأس. يقول هل يجوز كلام الرجل مع المخطوبة قبل العقد عليها، وإذا كان لابد فكيف يكون ذلك، ما هي الطريقة؟ الرجل مع خطيبته هو رجل مع أجنبية عنه، ما دام أنه لا يوجد رابط شرعي بينهما فإنها تصير أجنبية عنه. إيش معنى الخطوبة؟ الخطوبة قالوا هي إعلام المرأة بالزواج أو هي الوعد بالزواج، إما أنك تخبر المرأة وأهلها بنية الزواج أو هي الوعد بالزواج وليست هي الزواج. لكن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، ولا ينبغي في الحقيقة مثل هذا الكلام. إذا أراد الرجل من خطيبته شيئا فإنه يذهب إلى البيت مع حرور ولي أمرها ويخبرها ما يريد. إذا أراد شروطا مثلا معينة، أراد مثلا أن يتفق معها على وليمة العرس وما يقع فيه والمدعوين للوليمة ونحو هذه التفاصيل، فإنه إما أن يتكلم مع ولي المرأة أو يتكلم معها بحضور وليها. أما التساهل في هذا والكلام الكثير في الهاتف ونحوه فهذا مما لا ينبغي. يقول السائل رجل من أهل السنة أخطأ في مسألة من مسائل العقيدة، وعندما نصح من طرف أهل العلم قال هذا منهجي وهذا منهجكم ولم يرجع عنه، كيف يتعامل معه؟ هذا ينصح، يبقى معه بالنصيحة ويبين له خطورة الأمر وبأن هذا الخلاف في مسألة العقيدة وبأنه خلاف لأهل العلم رحمهم الله تعالى، لا سيما إذا كان قول مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذا الأمر، بل لا بد أن يأخذ بقول أهل العلم بكل ما يقولونه في المسائل الكبيرة والصغيرة، ولا ينبغي للمسلم أن يستبد برأيه أو أن يأتي برأيه ويقول هذا ما أرى وهذا ما ترى أو أنا رجل وهم رجال. لا ينبغي للرجل أن يجعل رأسه كرأس العلماء الذين قضوا صحابة عمرهم في التنقيب عن المسائل العلمية وتعليم الناس، ما ينبغي الإنسان في آخر المطاف هكذا يخالفهم في مثل هذه المسائل. يبقى ينصح في هذا ويعامل بالمعاملة الحسنى لعله يرجع عن أمره. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. متى يقال هذا الدعاء؟ يقال عند الإفطار، سواء قبله بيسير أو أثناء الأكل أو بعده أيضا بيسير. يقال عنده، العندية هنا تقتضي الشيء اليسير هنا، والأمر في هذا واسع كما قال شيخنا عبد المحسن العباد رحمه الله. يقول: هل يجوز تخطي المساجد من أجل سماع القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يتخطى المساجد والمسجد أمام بيته ويتخطى إلى مسجد أبعد لوجود مصلحة راجحة فلا بأس به. هذه المصلحة، المصلحة الراجحة هي المصلحة الدنيوية أو الدينية. كان مثلا يقول: هذا المسجد فيه درس، مثلا يقام فيه درس وأنا أفيد منه كثيرا، فلا بأس أن يتخطى. أو يقول: فيه شيخ من العلماء أصحاب القراءات وأنا أحب سماع قراءته وقراءته هاته تساعدني على الخشوع. هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهو تدبر القرآن الكريم. يتتبع الإنسان صوت الرجل الذي يعينه على القراءة، هذا أيضا لا بأس به. أما التخطي من غير أن يكون هنالك سبب راجح من أجل الهوى فحسب، أو من أجل أن هذا الإمام لا يروق له، هذا مما لا ينبغي. قل: ما هو الشيء الذي يعنى به طالب العلم عند حضور مجالس العلم؟ والله السؤال غير واضح. يقول: ما حكم من أصل أصولا لا تخالف أصول أهل السنة والجماعة ووالى وعاد عليها ونصح وبين له فلم يقبل، هل يبدع أم يقال إنه سني باعتبار أصله؟ والله ما بودنا أننا ندخل في مثل هذه الأمور. هل هو مبتدع نسميه مبتدع، ما نسميه مبتدع؟ كأن الناس اليوم فطروا على الحكم على الغير. ما شأنك وشأن الغير؟ يعني لابد كل إنسان أمامك تراه لابد أن تحكم عليه، إما سني أو مبتدع، مسلم أو كافر. يعني ما يمكن أن تموت في الدنيا ولا تعرف حكم فلان عندك، لأن يعني الله عز وجل لن يسألك عن هذا، يسألك عن الأصول الثلاثة. أما عن هؤلاء الناس مبتدع ما هو مبتدع ما يسأل، لكن مسألة النصيحة مهمة جدا، نعم ينصحه، لأنه هنا أصل أصولا لم يسبق إليها ووالى وعاد عليها صارت كالأصول عنده. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد نقل إجماع الأمة على أن الرجل الذي فارق أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة ووالى وعاد عليها صارت بمثابة الأصول. والشاطبي رحمه الله تعالى يقول: مخالفة الرجل التي تصيره مبتدعا في أحد أمرين، إما أن يخالف أصول أهل السنة والجماعة أو يخالف فروعهم في مسائل كثيرة، إذا جمعت صارت كالأصل والقاعدة العظيمة. إذا كان يوالي ويعادي عليها فإنه في الحقيقة ينصح ويبين له ولا يقبل منه هذا التأصيل، ويبقى معه في النصيحة إلى أن يترك عنه هذا الأمر. وذلك كثير من مشايخنا ردوا على رجل من المعاصرين أيضا قعد مثل هذه القواعد في الجرح والتعديل، ونحن نصحح ولا نجرح ونحوها مثل هذه العبارات محتملة. وكان كبار مشايخنا قد تكلموا في هذا الرجل في حد ذاته، ممن تكلم فيه شيخنا عبد المحسن العباد وأنكر عليه وشدد وأغلظ له القول بسبب هذه المسائل التي لم يأتي بها أحد من الناس من قبله. يقول: رجل استيقظ بعد ساعة من أذان الفجر، أي الساعة 4:45 وكان شديد العطش فشرب مع علمه بالوقت، فماذا عليه؟ هذا قد انتهك حرمة رمضان ويجب عليه التوبة والاستغفار. وهل يجب عليه القضاء والكفارة؟ فيه نزاع بين أهل العلم، والصواب الاحتياط في المسألة فيقضي مكانه يوما، لكن الكفارة لا تجب إلا لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.